قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. في باب الصلح في القسم الثاني من قسمي الصلح قال: وإن صالحه على أن يجير على وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه. نعم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوم صح لدعاء الحاجة إليه. يعني يقول مثلا: أنا البئر، مثل بعض الناس يحفر بئرا خارج مزرعته، ويكون بينه وبين مزرعته هذه البئر أرض، فيقول لصاحب الأرض: أنا أجري الماء، سواء كان هذا من خلال المواسير أو من خلال المجاري هذه القنوات، ويقول: سأعطيك في كل سنة مثلا أعطيك 500 ريال مقابل أن الماء يجري على أرضي أو كذلك على أو سطحي. قال: فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع. نعم، هذا الصلح هل هو بيع أو إجارة؟ إن كان مع بقاء الملك، يعني على أن الملك يبقى لمن؟ لصاحبه، فهذا يكون إجارة، ويعفى هنا عن عدم تحديد الزمن للحاجة، الإجارة لابد من تحديد الزمن، وإلا فهو بيع، فيكون هذا المرور قد اشترى هذا المرور من مزرعة جاره. واضح هذا لكم؟ قال: ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. نعم، لقد. ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا ودفعة يحفرها بئرا. يجوز أن تشتري منه ممر، تقول: يا فلان أنا أحتاج أني أطلع إلى المسجد، ولك هذه الأرض بيني وبين المسجد، فأنا أريد أن أشتري الممر. تشتري الممر فقط، مثلا مترين، وإن كان للسيارة مثلا نقول 3 أمتار أو 4 أمتار، في ارتفاع مثلا 3 أمتار. القرار في أسفل الأرض لمن يكون؟ لصاحبه، والعلو لصاحبه، أنت لك قدر هذا الممر. أو كذلك يكون حائط، لو حائط وأن تحتاج أن تفتح بابا في هذا الحائط، الحائط له، تحتاج أن تفتح بابا لهذا الحائط، نعم، فكذلك، نعم، يصح. قال: وبقعة يحفرها بئرا. كذلك، تقول: جهتكم فيها ماء وأنا سأحفر في مزرعتي، ما في بس، فتشتري موضع هذا البيت. وعلو بيت يبني عليه البنيان الموصوفة. كذلك علو البيت، تقول: يا فلان أنت الآن بنيت دور واحد وهذه حاجتك، أنا سأبني علو في علوك بمساحة مثلا 4 أمتار، سأبني فوق ذلك دار لي مثل ما نوجد الآن. الآن صارت الشقق على هذه الطريقة، تجدها الشقة لأسفل لفلان ولفوقه لآخر، نعم، فلك أن تبيع عليه العلو، تبيع له علو ذلك حتى يبني فيه، نعم. قال: ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة ويوصف، لا بد أن يوصف البناء بناء موصوف. ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة. يصح أن يكون هذا صلح أبدا مسلم، ويصح أن يكون إجارة مدة معلومة. تقول أنا سأبني فيه وسأستثمره هذا العلوم، مثل أن بعض الناس أصحاب مثلا نفرض الذي يريد يضع مثلا محل لبيع القهوة أو للمشاغل النسائية أو كذا، فيقول أنا العلو هذا سأستأجره منك مدة مثلا 10 سنوات، أنا سأبني فيه مقرا لي بوصف كذا وكذا، يصح. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى. تعلمون أن الذي يملك القرار يملك ماذا؟ الذي يملك الأرض يملك الهواء، يملك قرارها وهواءها. وعلى ذلك فلو امتدت أغصان جارك شجره إلى أرضك فلك أن تطالبه كما قال المؤلف أن يزيله إما بقطعه يقطع هذه الأغصان، وإما بأن يلوي الأغصان. كذلك لو أنها دخلت على الطريق المشترك، الآن مثل الآن بعض الناس يضع بينه الطريق مشترك، يعني ليس للحق العام للدولة البلدية، وإنما يكون هذا حق مشترك بينهم، طريق يعني أنتم مثلا مساحة الأرض لك ولأخيك 1000 متر، قلت نضع 400 لي و400 لك ونضع بين الطريق مشترك. الطريق المشترك أيضا ليس له أن يخرج الأغصان، لأن لك حق، هو له حق وأنت لك حق، فليس له أن في هذا الطريق المشترك كذلك أن يخرج أغصان شجره. قال فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطع. نعم، لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاءه ولا يفتقر إلى حاكم. نعم، ما يفتقر هذا إلى حاكم، يعني قاضي. ولا يجبر المالك على إزالته لأنه ليس من فعله. يقول المالك ما يجبر، لكن يزيله، لكنه لا يجبره القاضي. والقول الثاني في المذهب أنه يجبره لأنه أثر ملكه. قال لأنه ليس من فعله، وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض. إن أتلفه مالك الهواء أخذ يقص هذه ويمكن أن يلويها، ألا يضمن؟ يضمن، يعني خرج الغصن عليك ويمكنك أن تلويه لين. نعم، فتلويه إذا قطعته ويمكنك أن تلويه تضمن. قال وإن صالحه على بقاء العوض على بقاء الغصن بعوض لم يجوز. يقول إنه لا يجوز أن يصالحه على بقاء الغصن بعوض، يقول إنه لا يجوز ذلك. والقول الثاني وهو اختيار الموفق، قال الموفق وهو اللائق. القول الثاني في المذهب، قال الموفق وهو اللائق في مذهب أحمد، صح ذلك، يصح أن يأخذ عوضا على ذلك، وهذا قول ابن حقيق. إذن هو قول ابن حقيق، قال الموفق وهو اللائق في مذهب أحمد. قال وإن اتفقا على، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. قال وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. ما معنى جائزا؟ يعني صلح جائزا، جائزا يعني يجوز فصله، يجوز فسخه، واضح؟ ليس المقصود جائزا يعني مباح، صح جائزا يعني لك أن تفسخه. فلو أنك اتفقت معه على أن الثمار التي تكون في الأغصان التي تدخل على أرضك تقول الثمرة بيني وبينك، صح، ولكن لكل منكم أن يفسخ، لكل منكم أن يفسخ. وكذا حكم عرق أو عرق شجرته حصل في أرض غيره. قال ويجوز كذلك عرق الشجرة إذا حصل في أرض غيره، يقول كذلك. والقول الثاني في المذهب أنه ليس كذلك، لأنه لا ضرر، هذا تحت الأرض، تحت الأرض فلا ضرر، فلا ضرر عليه في ذلك. هذا هو القول الثاني في المذهب وهو أصح، وهو أصح. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لأنه الغصن ثمرته إن كان في طريق عام، لأن حين تمشي على رصيف ويكون هذا الرصيف تمتد إليه ثمار، تمتد إليه ثمار. الطريق هنا ليس طريقا مشتركا، هذا عام، هذا عام للمسلمين. فيقول ابن القيم رحمه الله وقول بعض الحنابلة إن هناك إذنا عرفيا بالأكل، فلك أن تأكل من هذه الثمار التي تكون في الطرق العامة، يعني تخرج إلى الطرق العامة، فبقاؤها على هذه الصفة هذا إذن عرفي بأنه يعني يجوز الأكل منها. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، الدروب النافذة هذه التي يضعها تضعها البلدية يجوز أن تفتح باب من ذلك إليها، واضح الناس يعملون بهذا. نعم، لماذا؟ هنا الاستطراق يعني ليكون طريقا، ليكون طريقا يصح. قال هل يضر المجتازين المارين؟ ما يضر. قال ولا يجوز إخراج خشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، ولا إخراج سباط، سباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، ولا يجوز إخراج روش على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط. تعرفون الروش؟ الروش الآن يمتد من دارك، يعني يبني داره الجدار هكذا مثلا، الجدار الخارجي، ثم إنه إذا ارتفع الجدار 3 أمتار وضع هكذا حتى يتسع له الدور العلوي، تتسع له الدور العلوي، ما يمتد إلى أقصى الشارع، لا يمتد هكذا. هذا كان قديم يضعه الناس، لأنه يقدرون مثلا أن المارة يحتاجون إلى 2 أو 3 متر في ممشاهم وفي دوابهم، فيضع فوق، يعني إذا جاء الدور الثاني قال هكذا ثم أكمل ثم وضع الجدار، فيزيد له في الدور العلوي مساحة. يقول هنا لا يجوز إخراج هذا الروشن، هذا هو المذهب. قال ولا إخراج سباط، والجمهور يرون أنه يجوز إذا لم يكن فيه ضرر، هذا رواية عن أحمد. ولا إخراج سباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، هذا يسمى سباط، سباط يسقف الطريق، يسقف الطريق كاملا، فيمتد من جداره يمد حتى يصل إلى الجدار الذي أمامه، حتى يصل إلى الجدار الذي أمامه، هذا يسمى بالسباط. يقول هذا لا يجوز. قال ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصببة بكسر الميم، ولا إخراج إزاب ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر، لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى. هذا الدكة كذلك، تعرفون الدكة التي نسميها نحن، نسميها دكة الدكة، فالدكة هذه كذلك ما تكون في الطريق، تكون في ملكه، ما يضع هذا في الطريق. يقول قال ولا يفعل ذلك إلا يخرج نعم ولا إخراج ميزابه ولو لم يضر بالمارة، إلا أن يأذن إمام أو نائب. والإمام ونائبه لا بد أن يكون إذنهم مقيد بأن لا يكون هناك ضرر، ولذا قال ولا ضرر، يعني البلدية تسمح بالميزاب ولكن بشرط أن لا يضر هذا، أن لا يضر المسلمين، أن لا يضر هذا المسلمين. لكن الصواب وهو الذي عليه الجمهور واختيار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم أن الميزاب ما يحتاج إلى إذن، لأن فيه يدفع الضرر عن البيت، لأن البيت يدفع فيه الضرر عنه بوضع هذا الميزاب. الميزاب الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن، وهذا عليه العمل. نعم. قال ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشا ولا سباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافع بلا إذن المستحق. نعم. أي الجار أو أهل الدرب، لأن المنع هناك في العام، الطريق العام تقدم من المسائل في الطريق العام، هذا الآن في الطريق نعم المشترك أو الذي يكون ملك جار، فيقول لا يفعل ذلك لا روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار، هذا واضح ملك جار لابد من إذنه، أو في طريق مشترك ودرب مشترك غير نافع، يعني لا ينفذ ولا يكون نافذا، فيكون مشتركا ولا يكون نافذا. يقول بلا إذن المستحق الذي يستحق ذلك، الشريك أو الجار. قال لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر، لا إلى داخل، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون بعامل. نعم أعيد العبارة. قال ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة. نعم. يقول يجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر، فيفتح هذا الباب يقول إلى أوله، إلى أول هذا الدرب، إلى أول هذا الدرب، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون هذا من باب الإعارة، لأن هذا حق مشترك، لأن هذا حق مشترك، فإن أذن من فوقه فإنه لا بأس بذلك، لأنك الآن لك بيت هنا وله بيت خلفك، وينتهي الطريق المشترك، وينتهي هذا الطريق المشترك فتفتح في أوله أنت، إذا أردت أن تفتح في آخره يحتاج إلى أن تستأذن المتأخر الذي بيته خلف بيتك، الذي خلف بيته خلف بيتك. قال وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور، وله منعه كدق وسق يتعدى. حرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، حتى في ملكه المسائل السابقة في ملك غيرك أو في طريق عام أو في طريق مشترك، لكن هذا الآن في ملكك، يقول ليس لك أن تفتح في ملكك ما يضر بمن؟ ما يضر بجارك. فيقول هنا كحمام ورحى وتنور، يعني ما ليست الآن الحمامات، يعني الحمامات التي يكون فيها ضرر، التي يكون فيها ضرر، الحمد لله الأعصار يعني من توجيه الماء وتسليكه، لكن لو أراد أن يفتح حماما يجتمع مثلا فيه الناس ويغتسلون وهذا يضر الجار، فنعم، فالمقصود أن كل ما يضر الجار ليس له أن يفعله، كل ما يضر الجار ليس له أن يفعله. التنور اللي يضر الجار يعني عندما يضع تنورا كبيرا بحيث أن يكون على جدار الجار أو قريب من جيره قد يضر هذا، فالمقصود أن الأمر متعلق بالضرر، يعني بعض المسائل مع جودة البناء والطرق الحديثة في البناء بعضها لا تضر، بعضها لا يضر، وبعض هناك أيضا مسائل الآن صارت تضر كما يأتي التنبيه عليه في بعض المسائل، فالمقصود أن مناط الأمر هو الضرر، مناط الأمر هو الضرر. قال: وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق. ولذا قال هنا كدق وسق يتعدى إلى الجار فيؤذي الجار، لكن كان لا يتعدى إلى الجار ولا يصل إلى الجار منه شيء، نعم، فهذا لا يؤثر، نعم، لا ضرر فيه فلا حرج. قال: وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد إلا بإذن. نعم، أن يتصرف في جداره، جدار الجار أو مشترك بفتح طاق اللي نسميها النافذة أو ضرب وتد، يضرب وتد في جدار جاره، المسامير هذه الأوتاد، إلا بإذنه، إلا بإذنه. فإن فتح الطاق على ملك جاره، لكن الطاق في بيته هو، هذا جائز لأنه يتصرف الآن في ملك نفسه. يعني أنت الآن فتحت النافذة في ملكك أنت، في جدارك أنت، نفس الجدار تفتح فيه نافذة، هذا لا يمنع منه، هذا لا يمنع منه. والكلام هنا في أن تفتح نافذة في جدار جارك، يعني نفس جدار الجار تخرقه وهو جدار جارك لتضع فيه نافلة، فهذا لا يجوز إلا بإذنه. وكذلك إذا كان يعني الطريق في جدار جار أو في جدار مشترك، فجدار الجار ليس لك أن تفتح فيه نافلة، أو أن يكون الجدار المشترك، تعرفون الجدر المشتركة، يعني أنت مثلا بينك وبين جارك جدار اشتركت أنت معه ببناء، يعني جدار مشترك بين الطرفين، فهذا الجدار المشترك بين الطرفين ليس لك أن تفتح به نافذة إلا بإذن الجار. قال: وليس له وضع خشبة على حائط جار أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكن التسقيف إلا به ولا ضرر، لحديث ابن هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. يقول: ليس له وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك، تضع خشبة من أجل أن تريد أنك تضع غرفة فتمدد الخشب حتى تتكي هذه الأخشاب على ماذا؟ على جدار الجار أو على جدار المشترك بينكم، لأنه مشترك بين الطرفين. فيقول هنا: إلا عند الضرورة، إذا لم يمكن التسقيف إلا به، لكن إذا أمكن التسقيف من دونه كان تضع عند جدار الجار، تضع أميالا تبني عليه، ما تحتاج إلى أن تضع على جداره، فيقول: ليس لك ذلك. ولذا قال هنا: إذا لم يمكن التسقيف إلا به. قال: ولا ضرر. إذن عندنا شرطان في المذهب، الشرط الأول أن لا يكون ضرر على الجار، هذا شرط ظاهر، مثلا يقول: لا ضرر ولا ضرر. إذا كان وضعك لهذه الأخشاب يضر بالجار، مثل بعض الجيران يقول: إذا وضعنا هذه فيأتي السراق ويأتي مثلا ويكون هناك ضرر، ويسهل التسلق، يكون هناك ضرر، فإذا وضعت هذه الوصلات حصل ضرر، أو أن الجدار ضعيف ما يتحمل، فإذا وضعت هذه الأخشاب انهار، هذا واضح، هذا ضرر على الجار، هذا لا يجوز. الشرط الثاني يقول: عند الضرورة، وعلى ذلك فلو أمكنك التسقيف بطريقة أخرى فلا يجوز، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب، وبه قال ابن عقيل وهو أصح، أن لا نشترط إلا الضرر فقط، وهو ظاهر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنع النجار أن يضع جاره أن يضع خشبة على جداره، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نستثني إلا الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر، فلا نكلف الجار بأن يضع أعمدة جديدة ويتكلف أو يبني جدارا جديدا، هذا ما يضر هذا جدار الجار، فالحمد لله. وعلى هذا المسائل المتقدمة كذلك، مثل الآن وضع وتد في جداره ولا يضر الجدار، ما في أي ضرر على الجدار، صحيح لا بأس، لكن كان يضر الجدار فلا. يعني أنت الآن بينك وبينه جدار مشترك، فضربت به وتدا، الوتد هذا تعلق مثلا عليه ذبيحتك مثلا، فهذا لا يضره ولا يضر الجدار، نعم، فالصحيح أنه ما أثم لا بأس به. أما إذا كان يضر الجدار فهذا لا يجوز. نعم. قال: وكذلك حائط المسجد وغيره، كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع خشبة عليه، إلا إذا لم يمكن تسقيفه، إذا لم يمكن تسقيفه إلا به بلا ضرر لما تقدم. نعم، كذلك حائط المسجد وغيره، كحائط يقول نحو يتيم، حائط المسجد فيه نظارة تشرف عليه الأوقاف، واليتيم أيضا له ناظر، له ولي اليتيم، فيقول هنا: فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يكن تسقيف إلا به بلا ضرر. يقول حتى لو كان جدار المسجد حكم واحد، وحتى لو كان جدار يتيم، ما دام ما في ضرر عليه فيجوز أن تضع السقف، وبشرط آخر في المذهب، وهو ألا، وما أن تكون مضطر إلى ذلك ضرورة عندك. واضح لكم المعنى؟ يعني عندنا شرطان، الشرط الأول الضرر، ألا يكون هناك ضرر، ألا يكون هناك ضرر، والشرط الثاني أن تكون هناك ضرورة للتسقيف بهذه الطريقة. الشرط الثاني هو محل النظر كما تقدم. نعم. قال: وإذا هدم جدارهما المشترك وسخفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وإن امتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضر ولا ضرر، فإن أبى أخذ حاكم ماله وأنفق عليه. نعم، إذن هدم جدارهما المشترك، بينهما جدار مشترك أو سقف مشترك، كل ما فيه اشتراك، أو خيف ضرره بسقوط، يعني آيل للسقوط، الجدار الذي بينك وبين جارك آيل للسقوط، نحتاج ماذا؟ أن نهدمه ونعيد بناءه. فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، لأن خلاف ذلك فيه ضرر على، نعم، على الطرف الآخر. ما يقول: لا، أنا لن أبني هذا الجدار، ما دام أنه مشترك فلك أن ترفع إلى القاضي والقاضي يجبر على ذلك. نعم. قال: وإن بناه شريك، وإن بناه شريك شركة بنية الرجوع رجع. إذا بناه شريك في شركة وبنيته أن يرجع، ليس متبرعا، فإن له أن يرجع. وكذا النهر والدولاب والقناة، كذا النهر والدولاب والقناة المشتركة، إذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة، ولا يمنع شريك من عمارة من عمارته، فإن فعل فالماء على الشركة، وإن أعطى قوم قناتهم. يعني كذلك النهر وكذلك الدولاب، يعني جهة مثلا حي من الأحياء، مزارع مثل ما يوجد الآن عندنا مثلا بالأحساء وبغيره، في أشياء مشتركة، قناة مثل دولاب، مثل عندهم نهر، في دولاب، تعرفون الدولاب الذي يسحب الماء مثل المكاين، يسحب الماء بالطرق القديمة، فيتحرك الدولاب حتى يسحب الماء من أسفل إلى لو كان هناك 5 مزارع أو 6 مزارع تعمل بذلك، فإنهم يجبروا على إصلاحه، يعني إذا طالب أحدهم أجبر البقية، أجبر البقية. قال: ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة، وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها، وله منها جزء معلوم صح، ومن له العلوم. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها، وله منها جزء معلوم صح، يعني يعني يقول لهم له منها جزء معلوم يعني من الماء يصح ذلك. قال ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إلى الهدم بل يجبر عليه. هذه النفقة على حسب أملاك، يعني الذي عنده مثلا 100 دنم ليس كالذي عنده 10 دنم، فيكون هذا على النفقة على إصلاح هذه القناة التي تصل أو النهر، لأنهم يشقون من الأنهار شق حتى يصل إلى ذلك الحد، فيشتركون في النفقة عليه. نعم. قال ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا هدم بل يجبر عليه مالكه. من له علو يقول لم يلزمه عمارة سفله إذا هدم. قال ويلزم الأعلى سترة تمنع بل يجبر عليه مالكه. المالك من؟ يعني مالك الجهة السفلى. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. الأعلى مثل الآن بعض الناس يكون له دوران مثلا، هذا دور واحد. نعم. أو بعض الناس حتى والشقة فوق لكن يكون مثلا هناك حوش لأسفل لأصحاب الدور الأسفل، فيمنع من فتح نافذة تشرف على الأسفل، وعلى ذلك فإنها ترفع هذه النافذة حتى تكون بقامة الرجل، فيرفعون النافذة، ما تكون النافذة بقدر يعني يمكن معه النظر، لكن إذا رفعت فهذا لا يضر، لأن الذي يريد أن ينظر ويصعد على شيء هذا يمكنه أن يصعد على مثل ما نسمي نحن السترة التي تكون في الدور العلوي، في سترة مثلا بقدر مترين، الذي يريد ينظر يسبق النظر إلى الجار هذا يمكن أن يصعد على شيء وينظر من فوق السترة، ها؟ فمثل هذا ما يمكن أبدا أن يعني أن يكلف الناس، فنقول تسمح لك بفتح نافذة ولكن النافذة هذه تكون بقامة الرجل، بقدر قامة الرجل، بحيث أن الرجل ما ينظر إلا أن يتكلف النظر بأن يصعد على شيء. وبعض الناس الآن يضع النوافذ الجزء الأسفل ثابت والجزء الأعلى الجزء الأعلى يكون مفتوح بحيث ما يمكنه النظر من النافذة حتى يصعد على شيء، فهذا لا بأس به. قال فإن استويا اشتركا. فإن استويا اشترك في وضع السترة هذه. إن استويا يعني إذا لو هذا دور وهذا دور فاحتجنا أن نضع ما يسمى بالسترة في الدور الذي فوق فيشتركان فيها. هذا في القديم كانت البيوت تكون متصلة ببعض فيحتاج إلى سترة بينهما، فهذه السترة إن كان مستواهما واحد في البناء يشتركان في بناء السترة. قال رحمه الله تعالى باب الحجر، وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا، وشرع المنع إنسان من تصرفه في ماله، وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس ولحق نفسه كعلى نحو صغير، ومن لم يقدر على وفاء شيء. هذا هو تعريف فهو في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع إنسان من تصرفه في ماله، فيمنع هذا الإنسان من التصرف في نفس ماله. قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته. وهو نوع حجر لحق الغير كعلى المفلس، هذا لحق الغير، ولحق نفسه كالحجر على الصغير، ويأتي إيضاحه. فالحجر على نوعين، النوع الأول يقصد منه حفظ حق الغير، هذا حجر على المفلس، الثاني يقصد منه حفظ حقه هو صاحب المال، هذا كالحجر على الصغير. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، عنده قدرة لم يطالب به وحرم حبسه. فالدائن إذا كان يعلم أن هذا المدين لا يقدر على الوفاء وأنه معسر، فإنه ليس له أن يطالبه به، وليس جائزا كذلك أن يحبس، أن يحبس على هذا الدين. وتحرم ملازمته، يعني أن يلازمه هذا الغريب، أن يلازمه هذا الغريب. قال: فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سلم. الآن نحتاج أن نعرف هل هو معسر أو ليس بمعسر. عرفنا أن المعسر تحرم ملازمته، أن تلازمه أيها الغريب، ويحرم حبسه، والله جل وعلا يقول: فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيقول هنا: فإن ادعى العسرة، الآن أتي به، وإذا كان يعرف أنه معسر فليس له أن يطالب، لكن الآن هو يقول: أنا لا أدري عن حاله، لا أعرف حاله. فيقول هنا المؤلف: فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض، عوض يعني فيه عوض كثمن وقرض، أو ليس كذلك عن عوض. إذن الحالة الأولى أن يكون عن عوض، يعني أنت الآن تريد منه شيئا، ويكون هذا مثل أخذ منك سيارة وأنت الآن تريد منه ثمن هذه السيارة، أو قرض أقرضته 10,000 ريال قرض، أو لا، يعني ليس عن عوض وعرف له مال سابق، عرف له مال سابق. الغالب بقاء هذا المال، يعني معروف أنه عنده مال. فيقول هنا: أو كان أقر أيضا بالملاءة، أقر أني قادر على أن أقضيه، فحينئذ يحبس إذا لم يقم بينة. نطالبه ببينة تخبر باطن حاله، يعني من يعرف حاله. فهذه البينة في المذهب شاهدا يشهدان أنه معسر. وعند وهو رواية عن أحمد وهو قول بعض الحنابلة والشافعية، لا بد من 3 شهود للحديث، لحديث قبيصة، فحتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه، يعني ممن يعرف باطن حاله، فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة. فإذا هذا في المسألة، وكذلك في الزكاة. إذا المذهب لا بد من شاهدين، يعني هذا الرجل معروف بالغنى، معروف بالغنى، وهو لم يدعي خلاف ذلك، أو لا يكون معروف بالغنى لكن هذا ثمن مبيع. وين راحت السيارة؟ أنت أخذت سيارة، وين راحت السيارة؟ انت خذ قرض 10,000، وين راحت 10,000؟ فلا بد من ان ياتي شخص، من ان ياتي ببينه، والبينه شاهده. قال اعد: فان ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض او لا وعرف له مال سابق الغالب بقاء، او كان اقر بالملاءة حبس ان لم يقم بينه تخبر باطن حاله، تخبر باطن حاله، وتسمع قبل حبس وبعده، تسمع قبل حبس وبعده، حتى لو كان محبوس نسمع، ولو كان قبل الحبس نسمع هذه البينة، نسمع هذه البينة، وإلا حلف وخلي سبيله. إن كان الرجل غير معروف بالغنى، هو معروف المغني، أو أيضا يعني كان الدين بسبب ليس ثمنا، ليس عوضا، يعني كثمن وقرض، مثل أن يكون صدق، المرأة تطالب وتقول: أريد منه الصدق، هل الصداق مقابل شيء أخذه من المرأة؟ الآن في ذمته لها 10,000 ريال صداق، هل الصداق هذه مقابل شيء أخذه منها؟ لا، غير البغض، غير جماع المرأة إن كانت قد جمعها. المقصود أنه ليس مقابل شيء حتى نقول أين ذهب به. فهذا الشخص الآن أو مثل الرجل أيضا كفيل كفالة، فهذا الكفيل ما أخذ شيئا، ما قبض شيئا بيده حتى نقول أين ذهب به، وهو ليس معروفا بالغنى. فحينئذ نقول يمينك احلف أنك معسر، احلف أنك معسر، فإن حلف خلينا سبيله بلا بينة. واضح؟ يعني إذا جاءنا رجل ليس معروفا بالغنى، ليس معروفا بالغنى وعليه دين، هذا الدين ليس عوضا أخذك، ليس من سيارة مثلا أو مبيعا أو قرضا، مثل بعض الناس على دية مثلا ما نسجنه على الدين، أو صار مثلا قيمة متلف صدر سيارة مثلا وغرم 10,000 ريال، الآن هو يقول ما عندي 10,000 ريال، ما عندي 10,000 ريال، ولا يعرف بالدين، ولا يعرف بالدين. هنا نكتفي بيمينه، نقول احلف أنه ليس عندك شيء، فإذا حلف خلي سبيل. واضح لكم الفرق بين المسألتين لأن التفريق دقيق بينهما. إذا الرجل نقبل قوله بيمينه إذا ادعى الإعسار، إلا في حالتين، أن يكون معروفا بالغنى، الحال الثاني أن يكون هذا مقابل عوض، مقابل عوض، إما سيارة أخذها، وإما نقول جب السيارة التي أخذتها، جب السيارة، قال أنا بعت السيارة، طيب وين ثمن السيارة؟ تقول بعت السيارة، وين ثمن السيارة؟ الآن تدعي إعسار وكانت معك سيارة، فأين هذه السيارة؟ واضح هذا لكم؟ صلى الله عليه وسلم. إذا ما عرف عنه غنى ما يتخذ تجاهه إجراءات مثل التثبت توفر زين حالي نحن الآن إذا أمكن أنهم يتثبتون بأشياء مثل ما تفضلت، أنهم يطلبون من البنوك بالنظر إلى حسابه وغير ذلك، وهم الآن ينظرون إلى راتبه أيضا، ترى الراتب أيضا له أثر. إنسان يقول ما عندي 10,000 وراتبه مثلا 10,000 في كل شهر، هذا معروف بالغنى، أعطي حقا عندك راتب تستطيع أن تسدده من هذا الراتب، واضح. لكن أحيانا يكون الراتب معاش ما يكفيه إلا ما ينفقه على أهله، يعني نفقة، النفقة هذه ما نقول إنها على هذا السبب، يعني إذا كان الراتب يحتاج إلى نفقة عياله فهذا ينفق، هذا مثل الصانع الذي يصنع في القديم وما يكتسبه ينفقه. لكن بعض الناس يكون عنده راتب، وراتب يعني قدره كبير يكفي النفقة ويزيد، فيقال له أين هذا الزائد؟ ربما أنك تجمع أنت الزائد، يعني قد يفيد من راتبه مثلا ما قدره 50,000 سنويا، والرجل يطالب ب30 أو ب20 أو ب40، فنقول أين هذا الفاضل من راتب؟ يحتاج إلى بين. لكن أمكنهم الآن أن ينظروا في طرق اللي كشف الحساب وغير ذلك، نعم، فهذا كذلك. في أقصد مسألة الحجر في خليتاتنا الآن، إيه؟ قبل المسألة الأولى، من الحالة الأولى كيف؟ ومسألة الحجر الآن إيه؟ تعلق بالحالة الأولى، يعني كان دائما عن عوض أو ثمن، عن ثمن أو قرض، تعلق بها المسألة هذه أو لا؟ هنا الآن لا، هو الآن يتكلم عن مسألة لها اتصال بالحجر، لأنه أصلاً قبل ما يحجر عليه أنهم سيطالبون بالديون، فيقول هنا أن الشخص إذا كان عليه دين وهو معسر فلا يجوز أن يطالب أصلاً بشيء من الدين. يأتي الكلام على مسألة الحجر. متى يحكم عليه أنه معسر؟ متى نقول هذا الشخص معسر؟ بما ذكر من يأتي بشاهدين، لكن ما هو الإسارة شيخ؟ يعني عنده بيت، عنده سيارة، هل هذا معسر مثلا؟ لا، يعني لو يعجز عن سداد البيت إذا كان بقدر ما يسكنه مثله بالمعروف هذا معشر رجل عنده بيت يكفيه ويكفي أهله ويناسبهم في العرف، فهذا ما يقال له بيع بيتك. لكن بعض الناس يكون يسكن قصر، القصر هذا يمكن أن يباع مثلا بثلاثة ملايين مثلا، ويكفيه ويكفي أهله بيت بمليون ريال مثلا أو 800 أو 700، فهذا يؤمر ببيعه ويشتري دونه مما يناسب أهله عرفا، والفائض يكون للديون. أيضا جزاك الله. قال: من ماله ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحج عليه، وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه لطلب غريبه لحديث مطر الغني ظلم. يقول هنا إذا اللي بتوضى خمس دقائق. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحج عليه، وأمره أي وجب عليه الحاكم أمره وأمر أي وجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه لحديث مطر الغني ظلم. نعم، يعني يقول هذا الرجل عليه ديون قدره مثلا 100,000 ريال، وعنده مال قدره 100,000 ريال، إذن دينه قدر المال الذي عنده، فهذا لا يحجر عليه، لكنه يؤمر بالوفاء، يؤمر بالوفاء. ولا يترخص من سافر قبله قال: ولغريم من أراد سفرا منع. لا يترخص يعني برخص السفر، قال: ولغريم من أراد سفرا منعه، فإن تسافر قبل قضاء الدين لا يترخص، لأن يعني السفر هو سفر معصية، يجب عليه المذهب يرون أنه سفر معصية، أن سفر المعصية ليس فيه قصر كما تعلم. يقول: ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن حرز أو كفيل مليء. يقول: من أراد سفرا وعليه دين فلغريمه أن يمنعه، يقول ما تسافر حتى تقضي حقي، له أن يمنعه من غير جهاد متعين، فرض عين، الجهاد صار فرض عين ما يحتاج إلى إذن الغريم، واضح؟ حتى يوثق برهن يحرز، قال: يا فلان أنا بأسافر، ما هو سفر واجب جهاد، قال: لا ما تسافر، نريد منك 10,000 ريال، قال: هذا حلي قدره 10,000 أو 15 أو 20، يحرز يعني يغطي الدين، بمعنى يحرز يغطي الدين الذي عليه، هذا رهن عندك أنا أسافر، إذا قدر ما جيت وكذا هذا حقك محفوظ يصح يسافر بلا إذن. أو كفيل مليء، بعض الناس يقولون عندي كفيل، ما دام عندك كفيل ما أحتاج أن تستأذن في السفر، لأن كفيلك موجود، لأن كفيلك الغارب موجود، واضح هذا؟ قال: فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك لحديث ليل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ومن أهل العلم من يقول، وهو رواية من أحمد، أنه إذا كان الدين لا يحل يعني لم يحل بعد فليس له منع ما دام أنه يقدم قبله، يعني هذا الرجل لا عنده كفيل ولا رهن، نعم، والدين يحل مثلا 1/7 بعد شهرين، 1/7 القادم، فيقول: سأسافر لكن أنا سأرجع في 1/6، أنا سأرجع في واحد ستة، أرجع قبل حلول الدين. فعلم أحمد له اختيار ابن سعدي أنه لا يستأذنه وليس له أن يمنعه إلا أن يكون السفر مخوفا. إذا كان السفر في خوف، مثل لو كان ليس من أهل هذه البلاد يسافر ثم بعد ذلك يقول أنا ما أرجع ويجلس في بلده، هذا مخوف، أو يكون سفر جهاد مستحب يخاف عليه، فهنا له أن يمنع. واضح هذا لكم؟ قال فإن أبى القادر وفاء دينه الحال حبس بطلب ربه ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيره. قال الإمام قال وكيع عرض هنا مسألة مهمة وهي مذهب الإمام مالك الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال في الفروع أنه يتجه أنه إذا كان المدين معسرا معسرا ما عنده شيء فهذا لا يمنع من السفر، لأنه لا فائدة من منعه من السفر، هو معسر هو معسر. لكن قال شيخ الإسلام لكن يقيم كفيلا في بدنه، لأنه قد يوسف في البلد التي يسافر لها، قد يوسف في البلد التي يسافر لها فيقول أنا ما أقدر أمنعك أنت معسر، ولكن أريد كفيل بدن، مو كفيل مال، كفيل بدن يكفل بدنك، ربما أنك يأتيك مال هناك ثم من يأتيك أنت بعيد، فيكفل ببدن الذي نسميه نحن بكفيل حضوري. واضح؟ المحسن ما في فائدة أن يمنع من السفر وهو معسر. قال فإن أبى القادر وفاء الدين الحال لحبس بطلب ربه ذلك لحديث لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته، إن أصر على عدم قضاء الدين قال لا ما أقضي ولم يبع مماله أو هناك فإن أبى، ها؟ فإن أبى القادر وفاء الدين، أبى أن يوفي الدين، حبس بطلب من؟ بطلب رب الدين، لأن سلم يقول لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته، العقوبة يعني بالحبس. قال وكيع عرضه شكوى وعقوبته حبس، فإن أبى عزر مرة بعد أخرى. إذا أبى وهو محبوس ما يبي يسدد، هو محبوس يعزره قال بجلد أو نحوه، يعني حتى يعني في كل يوم مثلا يجلده 10 جلدات حتى يسدد، ومن سوى في الحبس يأبى فيعزره بشيء من ذلك. فإن صر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه. إن أبى أصر ما أوفي أبدا، سجنوه ضربوه وهو يأبى، فحينئذ الحاكم نفسه يبيع أملاكه بقدر ما يوفي دينه. قال ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لازمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. إذا كان الدين مؤجل يقول لا يلزم أداؤه قبل حلوله، وعلى ذلك فليس له أن يطالب، الدين لم يحل بعد ولا يحجر عليه من أجل هذا الدين الذي لم يحل، الدين لم يحل بعد. ومماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه خلال بإسناده. إذا كان ماله لا يفي يعني عليه 100,000 والذي عنده 90,000، ما هي مثل المسألة 100 و100 هناك ما يحجر عليه، أما إذا كان الناس يطالبونه ب100 وعنده 90 أو 95 أقل من 100 فحينئذ يحجر عليه، لكن بطلب الغرم، إذا طالب الغرماء أو بعضهم فإنه يحجر عليه، يعني يمنع من التصرف في أملاكه فلا يبيع ولا يشتري. نعم نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.